الباب الثاني: أهل الكتاب ودولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين. الفصل الأول: ضلوع أهل الكتاب مع القوى المضادة للدولة الإسلامية، المرتدين، الفرس، الروم. شبهات وردود حول مؤتمر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه. هز نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى الأعماق، ولكنها كانت هزة موقوتة ما لبثت أن عادت بالرجال إلى وعيهم الكامل على صوت أبي بكر، الذي ما إن وصله الخبر حتى قدم من بيته بالسنح ودخل بيت عائشة ابنته ورسول الله مسجى، فكشف عن وجهه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. وخرج على الناس فأفاق على صوته: يا أيها الناس، إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولأول مرة وجدت الطليعة التي نظمها الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها طيلة عهد الرسالة مهاجرين وأنصارا، وجدت نفسها أمام مسؤولياتها القيادية الكاملة. فسارع الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة ظنا منهم أنهم أحق من غيرهم في تحمل هذا العبء، واتفقوا على سعد بن عبادة الذي بين أحقية الأنصار في خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسارع معا ابن عدي وعويم ابن ساعدة إلى أبي بكر والمهاجرين وأعلمهم، فانطلقوا إلى الأنصار لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة وليكون لم الشمل أبلغ وأكمل. واتخذ المستشرقون من حادث السقيفة مجالا رحبا للاستنتاجات، فرأى ماكدونالد أن في اجتماع السقيفة كانت توجد 4 أحزاب، وأنه وجدت كل الاضطرابات والمنافسات والمنازعات التي قدر لها أن تستمر في التاريخ الإسلامي. وهذه الأحزاب على زعمه المهاجرون والأنصار والشيعة وأخيرا حزب رابع يدعوه حزب الأرستقراطية المكية. وهذه الدعاوى في الحقيقة خلط وتشويش وقلب لترتيب الحوادث متعمد، فلم يكن نقاش السقيفة إلا حرصا على دولة الإسلام وعلى وحدة المسلمين للوقوف في وجه القوى المناهضة التي كانت تتربص بهم الدوائر وتتمنى أن تعود الحياة في الحجاز والجزيرة إلى ما كانت عليه من حياة قبلية. فأسفر الأمر عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه للخلافة ووحدة المسلمين. ولما لم يحضر علي اجتماع السقيفة لاشتغاله وأهل بيته في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العدة لدفنه، أثار دعاة الفتن الشبهات حول موقفه مستغلين بقايا العصبية الجاهلية في قريش. وكان موقف علي الحقيقي الذي ساير الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى وعاين أساليب القوى المضادة أنها عتبة بن أبي لهب بشدة حين قال: ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن. وخرج عندما جاءه أن أبا بكر جلس للبيعة في قميص ما عليه إزار ولا رداء، عاجلا كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فتجلله ولزم مجلسه. وهذا هو الأقرب لخلق علي وجلالة قدره مما رواه الكثيرون من روايات بعيدة عن جلال الصحابة وحرصهم على الإسلام، وهم يعلمون أن القوى المضادة تريد ثغرة بينهم لتنفذ منها. يظهر هذا في قوله لأبي سفيان عندما حاول الأخير استثارته: ويحك أبا سفيان، أن المسلمين نصحة بعضهم لبعض، وإن نأت دارهم وأرحامهم، وإن المنافقين غششة بعضهم لبعض، وإن قربت ديارهم وأرحامهم، ولولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا ما خليناه وإياها، وخرج الأنصار والمهاجرون كتلة واحدة متراصة يواجهون تحديات القوى المضادة للإسلام الذين تجمعوا في حركة أسماها المؤرخون حركة الردة. أهل الكتاب وردة العرب. ارتد عرب الجزيرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إما ردة عامة أو خاصة من كل فرقة، وظهر النفاق واشرأبت اليهود والنصارى، وكان من أسبابها العصبية القبلية التي اعتادها العرب، حيث الاندماج النهائي في الوحدة القبلية ورفض تجاوزها إلى ما هو أبعد، والتفلت من أي التزام خلقي، ثم الطموح الشخصي لزعماء القبائل، واستغل ذلك القوى المهزومة من اليهودية والنصرانية والمعسكرات المعادية وخاصة البيزنطيين والفرس، فشجعت هذه الطموحات. فكان من المرتدين من منع الزكاة واحتج بالآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا من صلاته سكن لنا. فكان هذا الجدال العقلي بتأثير اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ثم إن الزكاة والصدقات مست سدنة الأصنام والأوثان والعرافين والكهنة، وكانوا في أكثرهم إما يهودا أو نصارى. ثم إن الإسلام وتر اليهود بإلغائه النظام الربوي الذي كان من وضعهم، واستهدفوا من التعامل على أساسه الإثراء الفاحش، فشجع اليهود حركة الردة كما شجع النصارى المتنبئين. أبو بكر يواجه المرتدين بحزم. لم يكد يفرغ المسلمون من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه، حتى أمر أبو بكر بإنفاذ جيش أسامة، فأبدى بعض المسلمين ما كانوا أبدوه أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتسللت آراء المنافقين إلى الأنصار، فقالوا لعمر بن الخطاب: فإن أبى إلا أن يمضي فأبلغه عنا، واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. فخرج عمر بأمر أسامة وأتى أبا بكر فأخبره الخبر، فوثب أبو بكر وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟ وخرج أسامة بجيشه وشيعه أبو بكر وهو يمشي وأسامة راكب، فشن الغارة على أبني أو أبنى، فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق منازلهم، فألقى الرعب في قلوب أهل الكتاب في مشارف الشام، ورجع إلى المدينة ولم يفقد أحدا من المسلمين بعد أن حقق ما طلبه رسول الله منه من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل، واستغرق ذلك 40 يوما. وكان تسيير هذه البعثة سياسة حكيمة، وطدت أمر الإسلام وأرهبت أهل الردة والمشركين الذين قالوا: لو لم يكن أبو بكر على بصيرة من أمره وقوة من جيشه وكثرة من جنده لما بعث هذا البعث في مثل هذا الظرف، فصرف الله بسبب هذا البعث عن المسلمين كثيرا من الفتن التي كان أهل الردة والمشركون وأهل الكتاب يعدونها للفتك بالإسلام وأهله، كما كانت الغارة ذات أثر كبير على هرقل ومتنصرة العرب، فقد بلغ هرقل الخبر وهو بحمص، فاستشار بطارقته فأشار عليه أخوه أن يبعث رابطة تكون بالبلقاء، ولم تزل هذه الرابطة مقيمة في البلقاء حتى قدمت البعوث إلى الشام، وقدمت وفود القبائل الشمالية تؤكد إسلامها أو مقرة بالصلاة ممتنعة عن الزكاة، ولعل هدف بعضها كان اختبار مدى قدرة المسلمين ومدى التفافهم حول أبي بكر. وكان رأي كبار الصحابة ومنهم عمر ألا يقاتلهم ما داموا يقرون بالصلاة ويشهدون شهادة الحق، فكان جواب أبي بكر الحازم الممثل للنظام المتكامل الذي لا يعترف بالتجزئة ولا يقبلها: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأدرك أبو بكر خطة القوى المناهضة للإسلام بمحاولتهم هدم الإسلام ركنا ركنا، وكان من بين القبائل التي فرقت بين الصلاة والزكاة أسد وغطفان وطيء، التي اجتمعت على طليحة الأسدي، وهذه القبائل معروفة بكثرة النصارى واليهود بين أفرادها، فأصبحت حربا على من بقي على إسلامه. وبخطة خبيثة ماكرة أشيع أن قريشا تريد أن تستعبد الناس، وأنها تجعل النبوة ملكا لها تتوارثه بين أبنائها، مستثيرة بذلك روح العصبية عند العرب ضد قريش. ردة اليمن الأولى. وقد بدأت ردة اليمن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدسائس أهل كتابها بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة التمام، فقد كره زعماؤها المساواة التي نادى بها الإسلام فحرضهم يهودها، إذ كان الرسول قد أخر الإفاضة في حجة الوداع من أجل أسامة بن زيد الغلام الأفطس الأسود حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه وابن مولاه، كما أن النصارى شجعوا على الفتنة، ولعلهم أرادوا أن يقوموا في الجنوب بثورة تساعد نصارى الشام والروم في حربهم مع المسلمين. فوثب الأسود في اليمن وهو عبهلة ابن كعب ابن عوف العنسي المذحجي إحدى قبائل قحطان، وسمي الأسود للونه، وكان جبارا عاتيا وكاهنا يقيم بجنوب اليمن يصطنع الحيل ما يستهوي بها العامة، فكان أول المرتدين بأن استغل مخارقه وأعاجيبه، ولقب نفسه رحمن اليمن زاعما أنه يعلم الغيب، واستعان في ذلك بحمار معلم فسمي ذو الحمار، كان يقول له أسجد فيسجد ويقول له أجثو فيجثو. والحمار على رأي بروكلمان يعتبر في القدم الدابة التي يمتطيها المخلص المنتظر، وهذا هو السبب الذي من أجله دخل يسوع القدس وهو راكب على أتان، وهذا دليل واضح على تأثر الأسود بالنصرانية بالإضافة إلى تأثره باليهودية، ووقف معه الفرس وأعوانهم من اليهود الذين كان يهمهم التخلص من المسلمين بعد أن أسلم باذان وانتشر الإسلام في اليمن، فاستغوى قبيلته مذحج، وخلقا كثيرا أخرج بهم عامل نجران، ثم سار إلى صنعاء فقتل شهر ابن باذان وأكره زوجته آزاد على الزواج منه، وفر المسلمون وعمالهم وعلى رأسهم معاذ ابن جبل وأبو موسى إلى حضرموت عند السكاسك والسكون من كندا، وامتد نفوذ الأسود فدانت له البوادي والحواضر بين مفازة حضرموت إلى البحرين والإحساء إلى عدن، فحاربه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين على التخلص منه، إلى أن تمكن فيروز وداذويه وآزاد من اغتياله والتخلص منه، واصطلح العمال على معاذ بن جبل وكتبوا إلى الرسول بالخبر، فوصل ليلة وفاته، فكان خبر اطمأنت به نفوس المسلمين وأزاح عنهم بعض الغمة وخفف من وطأة الأخبار المتواردة عن نقوص العرب عن الإسلام. أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية في حرب الردة. من الملاحظ أن حركة الردة اشتدت حيث تكثر العناصر اليهودية والنصرانية، فتكونت أحلاف بدوية من عبس وغطفان وذبيان، وأمدهم طليحة بأخيه حبال في جماعة من بني أسد، وقد أرسلوا إلى أبي بكر وفودا لاختبار مدى قوة المسلمين بعد تسيير جيش أسامة، متظاهرين أنهم على استعداد لإقامة الصلاة دون الزكاة، فلما أنسوا في المسلمين ضعفا هاجموا المسلمين من ذي القصة تاركين قسما بذي حسي ردءا لهم، وكان أبو بكر بعد ذهاب وفودهم قد أخذ للأمر عدته بأن جمع المسلمين في المسجد ثم وزعهم على أنقابها، فأفشل الهجوم وتابع المرتدين إلى ذي حسي حيث أفزعت الكمائن إبل المسلمين، فهاجت وعادت إلى المدينة، فطمع المرتدون وعاودوا هجومهم، ولكن المسلمين فاجأوهم وقتلوا منهم أعدادا كثيرة منهم حبال أو حبال، واتبعوهم حتى نزل المسلمون ذا القصة، فأبقى أبو بكر النعمان بن مقرن في عدد ورجع هو إلى المدينة. وأما القبائل فقد قامت عبس وذبيان بالهجوم على المسلمين في قبائلهم وقتلوهم بدون شفقة أو رحمة، وفعل من وراءهم فعلهم، فخرج إليهم أبو بكر وقاتل جمعا لعبس وذبيان وعبد منات بالأبرق فهزمهم، فتوجهت غطفان وخواص من بني سليم إلى طليحة في أسد. فكانت هذه الأحلاف في حقيقتها انتفاضة يهودية تقنعت بحركة الردة من قبل الأعراب، وأصبحت لطليحة قوات هائلة عسكر بها في بزاخة. فوجه أبو بكر 11 قائدا لحرب المرتدين جميعا، وكان أشدهم خالد بن الوليد، وأمرهم أن يقاتلوا الناس على 5، من ترك واحدة منهن قاتله كما تقاتل من ترك 5 جميعا. فاتبع خالد خطة تفتيت الأحلاف، فأرسل عدي بن حاتم الطائي إلى قومه، فاستمال أحد جناحي طيء جديلة وتباطأت عن طليحة، فاعتبره قومه فيما بعد خير مولودا في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم. وقد أرجع الطبري أحلاف قبائل غطفان وطيء وأسد إلى الأحلاف الجاهلية، فقد قال عيينة ابن حسين لقومه: والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، وقد مات محمد وبقي طليحة. وأرسلت الروم علقمة ابن علاثة الذي كان قد خرج للشام بعد فتح الطائف لتجميع الجموع ضد حكومة الإسلام، فأقبل مسرعا وقاد جماعته من بني عامر كلاب ومن لافها، كما كانت كعب من بني عامر أيضا بقيادة قرى ابن هبيرة، ولكن خالدا تمكن من بني عامر فبايعوه على الإسلام، وأوثق عيينة ابن حصن وقرى ابن هبيرة وبعث بهما إلى أبي بكر. فزعم قرى أنه كان مسلما فتجاوز عنه أبو بكر، وأما عيينة فقد دخل المدينة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريد يقولون: أي عدو الله، أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول لهم: والله ما كنت آمنت بالله قط. وقد تجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه. طليحة ابن خويلد الأسدي كان ذكيا طموحا يضرب بشجاعته المثل، استجاب إلى نداء اليهود لحمل السلاح ضد المسلمين مع قومه بني أسد يوم الأحزاب، كما حاول الدفاع عن خيبر عام 7 هجري، أسلم عام 9 هجري، ثم ادعى النبوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبعه اليهود وبعض العرب، واتخذ من سميراء في بلاد أسد شرقي نجد مقرا لحركته، وانضمت إليه بعد وفاة النبي معظم القبائل التي تأثرت بأهل الكتاب، وقد تأثر بالنصرانية في أسجاعه وفي العبادات، فقد أنكر الركوع والسجود في الصلاة وقال: إن الله لم يأمر أن تمرغوا وجوهكم في التراب أو تقوسوا ظهوركم في الصلاة، وزعم أن الوحي يأتيه من عند الله. ومما يدل على علاقته القوية بالنصارى لجوءه إلى بني كلب النصرانية في الشام بعد فراره، فاجتمعت في حركته المؤثرات اليهودية والنصرانية والوثنية. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ردة طليحة أرسل إليه ضرار بن الأزور للقضاء على حركته، ولكنه لم يكد يصل سميراء حتى بلغت مسامعه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقويت شوكة طليحة واشتد أمره بمن اجتمع له من قبائل غطفان وهواز وطيء، فاضطر ضرار للعودة إلى المدينة، واستغلظ أمره بعد أن ضربه أحد المسلمين بالسلاح فنبى عنه ولم يصبه، فأسرع أصحابه فأذاعوا هذا الأمر في الناس وجعلوا يقولون: إن السلاح لا يعمل في طليحة، ولبراعة أهل الكتاب في الدعاية أشاعوه بين القبائل، فتداعت للانضمام إليه، فأصبح زعيما لحركة مضادة لحكومة الإسلام، جمعت قبيلته وعددا من غطفان وعبس وذبيان وفزارة بزعامة عيينة بن حصن، فتوجه خالد إليه وقاتله يوم بزاخة وهزمه، فأردف زوجته النوار على فرسه وهرب حتى لحق بقبيلة كلب النصرانية، ولم يزل مقيما هناك حتى مات أبو بكر وأسلم حين بلغه إسلام أسد وعامر وغطفان وعفى عنه عمر. تميم والردة. تميم قبائل كثيرة تقع منازلها على مقربة من بني عامر إلى الجنوب، محاذية المدينة المنورة من الشرق، ممتدة نحو الخليج العربي ومتصلة بمصب الفرات من ناحية الشمال الشرقي. وموقعهم هذا جعلهم على اتصال بفارس والحيرة، فانتشرت بينهم النصرانية واليهودية والمجوسية، وإن بقي أكثرهم يعبدون الأصنام. وكانت قد وفدت وفودهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 9 هجري، وأسلموا وأحسن الرسول جوائز وفدهم، وكان من زعمائهم الزبرقان ابن بدر وقيس ابن عاصم وصفوان ابن صفوان وسمرة ابن عمر ووكيع ابن مالك ومالك ابن نويرة على رأس بني يربوع. واستثار اليهود والنصارى الروح البدوية الخشنة ضد الإسلام وحكومته، فحاول بنو جهم وبنو عمر ابن تميم أن يمنعوا الصدقة، إذ لما رآهم جامع الصدقة هرب وانطلق موليا فنجا. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن في 50 فارسا من العرب، ليس فيهم مهاجر واحد ولا أنصاري، فأدركهم في بني سليم، فأخذ منهم 11 رجلا و11 امرأة و30 صبيا، فحملهم إلى المدينة، وعلى أثرها جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإرسال الرسول لعيينة كان اختبارا له ولإسلامه، ولم يرسل معه أحدا من المهاجرين والأنصار خوفا أن يغدر بالمسلمين، بل أرجح أن قتالا لم يحصل، وإنما حصل اتفاق بين عيينة وزعماء تميم. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أثار أهل الكتاب بين تميم تحاسد زعمائهم وتنافسهم، فعادت أيام العرب في الجاهلية وحارب بعضهم بعضا، إلى أن أقبلت سجاح بنت الحارث ابن عقفان ابن سويد التميمية اليربوعية، وقد كانت تقيم مع قومها في الجزيرة الفراتية بين أخوالها من بني تغلب النصارى، فكانت نصرانية داهية وشاعرة ملهمة تقول كل شيء بالشعر، وعندما كان يخاطبها أحد الناس نثرا تجيبه شعرا. قادت قومها وبني تغلب وعليهم الهذيل ابن عمران والنمر وعليهم عقا بن هلال وإياد وعليهم زياد بن فلان وشيبان وعليهم السليل بن قيس، فكانت قواتها من العرب المتنصرة، فهو تجمع نصراني استطاع بواسطتها النصارى تسلم زمام المبادرة، فقدمت إلى تميم وقادتها بعد أن استجاب لها مالك بن نويرة في بني يربوع ووكيع ابن مالك في بني مالك، فتكون حلف نصراني وثني من وكيع ومالك وسجاح، وحاولت غزو المدينة، ولكن المسلمين استطاعوا أن يفتتوا الحلف بينها وبين مالك ووكيع، فتوجهت بجنود الجزيرة إلى اليمامة لا لغزوها بل لتكوين حلف قوي يستطيع الوقوف في وجه دولة الإسلام. وقد تمثل هذا الحلف في زواجها من مسيلمة لتوحيد صفوفهما، وليس بصحيح أن مسيلمة أمهرها وضع صلاة العصر عن بني تميم بدليل الاختلاف في ذلك، فبعضهم يذكر أنها صلاة العصر، والبعض يذكر أنها صلاة الفجر، والبعض يذكر أنها صلاة العشاء. والواقع أن ذلك من قبيل سخرية أهل الكتاب بالإسلام، وهي نفس الخطة التي سلكوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يصلون معه ويقلدون حركاته استهزاء. والقصة تلفيق من أهل الكتاب في بني تميم أو من نصارى تغلب، وهناك عبارة في الطبري عن سيف تؤيد ما ذهبنا إليه، وكانت أي سجاح راسخة في النصرانية وقد علمت من علم نصارى تغلب، وفي مفاوضاتها مع مسيلمة قال لها لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها، لو عدلت وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش فحباك به، وكان لها لو قبلت. وأما القصة البذيئة في زواجها من مسيلمة فقد رويت عن غير سيف ولم يذكر الطبري سندها. وحينما رجعت سجاح إلى الجزيرة تركت قواتها مع مسيلمة بدليل أنها خلفت الهذيل وعقة وزيادا بحجة جمع النصف الباقي من غلات اليمامة، وقد حاربت هذه القوات إلى جانب مسيلمة في اليمامة. واستطاع خالد بن الوليد أن يقضي على بقية مقاومة تميم بعد أن تفرق بنو يربوع بأمر مالك بن نويرة. فلما وصل البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من يجيب، وإن امتنع أن يقتلوه. فجاءته سراياه بمالك ونفر من بني يربوع فحبسوا، ثم أمر بقتلهم، فقتل مالك ومن معه وتزوج زوجته، فكان ذلك مدعاة لتقول الناس، خاصة وأن البعض شهد بإسلام مالك. وأما اليمامة وهي بلاد واسعة تمتد على الخليج العربي قريبة من البحرين من الإحساء حتى عمان، فكانت تسكنها قبائل عديدة من ربيعة أقواها بنو حنيفة المعروفة بكثرة عددها وشدة بأسها وكثرة وقائعها. وقد اشتهرت هذه القبائل بصلتها بالنصرانية على المذهب النسطوري وبالمجوسية الفارسية، فكان هوذا ابن علي الحنفي والد مسيلمة نصرانيا على مذهب النساطرة، فدعاه كسرى إلى فارس فأكرمه وسأله عن أنجع الطرق التي يستطيع أن يتغلب بها على بني تميم، فقال له هوذا: إن أساورتك أي فرسانك لا يطيقون بادية بني تميم، فاحبس الميرة عنهم عاما، ثم ادعوهم إلى سوق تباع فيها الميرة، فإذا جاءوا فليهاجمهم الجيش الفارسي. فأرسل كسرى مع هوذا جيشا بقيادة المكعبر، ونزل حصن المشقر أو المشقر في هجر أي البحرين، ثم بعث من نادى في القبائل أن كسرى قد أرسل ميرة كثيرة، فمن أراد أن يمتار فليأتي إلى حصن المشقر. فجاءت جموع كثيرة من العرب ومن بني سعد بن تميم خاصة، فلما اجتمع الناس جعل أعوان المكعبر وأعوان هوذا يدخلونهم واحدا واحدا أو خمسة خمسة أو عشرة عشرة، فإذا وصلوا إلى المكعبر وهوذا ضربت أعناقهم، وكان هوذا يشير إلى الرجل بعد الرجل فيقول: هذا من أصحابي، فيعفو المكعبر عنه. ثم فطن العرب لما يجري داخل الحصن فثاروا واقتحموه. وعندما راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء المعاصرين له، أرسل سليط أو سليط ابن عمر ابن عبد شمس إلى هوذا ابن علي صاحب اليمامة، ولما توافدت العرب تعلن إسلامها وتستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استفحل الإسلام وانتشر وهابته القبائل، وفدت حنيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسيلمة ابن هوذا الحنفي ضمن هذا الوفد الذي قابله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاز الرسول الوفد. ولما أراد الرجوع قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: رجل تنصر وخالفنا. قال: ليس ذلك بشركم مكانا، وأمر له بمثل ما أمر لهم. ولما شاع مرض النبي صلى الله عليه وسلم ادعى مسيلمة الشركة في النبوة، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بشركم مكانا، ودعا الناس إلى اتباعه، ووجد من أيده في ادعائه وشجعه على ذلك من أهل الكتاب ومن الفرس نكاية في الإسلام وحكومته، وشهد له جماعة بأنه رسول الله وأنه يناجي ربه ويسجع سجعات مضاهاة للقرآن. وكان لمسيلمة معرفة بالسحر فأدهش الناس بحيله العجيبة، فقد كان يستطيع إدخال البيضة في زجاجة، ويستطيع نزع ريش الطائر ثم يعيده فيحلق الطير مرة ثانية، وله معرفة بالنجوم والكهانة، ونفخ فيه أعداء الإسلام حتى ظن أنه نبيا بالفعل، فاستمر في عناده وأيده قومه عصبية، وأهل الكتاب لنصرانيته والمجوس لعمالته للفرس. ولا تحمل الروايات غير نتف صغيرة من تفكيره الدنيء المتأثر بالنصرانية والمانوية، فقد كانت نصرانيته ممزوجة بالثنوية، فقد طاف الأسواق التي تضم العرب والعجم كسوق الأداة وسوق الأنبار وسوق الحيرة قبل تنبؤه، وشدد على ناحية الزهد والتقشف تشديدا خاصا، فأوصى بالصيام وحرم الخمرة وحض أتباعه على الطهارة والوضوء، سامحا لكل منهم بالاتصال الجنسي إلى أن يرزق ابنا ذكرا فحسب. وذكر في معظم أساجعه تفوق قبيلته حنيفة على قريش، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال ابن عنفوة إلى مسيلمة وهو من بني حنيفة، كان ممن أسلم وتفقه وقرأ سورة البقرة وسورا أخرى من القرآن الكريم. أرسله الرسول ليشغب على مسيلمة ويقرأ بني حنيفة القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام، ولكنه تابع مسيلمة وشهد له بالاشتراك في الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ساعده الأيمن لا يتخذ رأيا دون استشارته، فقوي مركز مسيلمة بين قومه والوثنيين، فكان الرجال أعظم فتنة على الإسلام من مسيلمة، إذ كان يعلن بين قومه ويشهد أن محمدا يقول إن مسيلمة قد اشترك معه فصدقوه واستجابوا له. وزاد من قوته زواجه من سجاح النصرانية، فالتف حوله أهل الكتاب من النصارى في شمال الجزيرة وشرقها، فازداد أهل الكتاب أملا بتحقيق نصر على الإسلام وحكومته بتعاونهم مع الشرك والعصبية القبلية، فكان مسيلمة يقرأ على بني تميم تحالفه معهم، أن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا إتاوة، نجاورهم ما بقينا بإحسان، نمنعهم من كل إنسان، فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن. فتمكن أهل الكتاب بذلك من إعادة تجميع الأحزاب ثانية بصورة أكثر عنفا وأكثر عددا واتساعا بقيادة مسيلمة، فقد وصلت قواته بعد هزيمة عكرمة 40 أو 60 ألفا، وهذه أعداد قلما سمع العرب بمثلها في الجيوش من قبل. وتقدم مسيلمة إلى منتهى ريف اليمامة وعسكر في عقرباء والأموال وراء ظهورهم، وكان أبو بكر قد أمر عكرمة بتثبيت مسيلمة في اليمامة ولم يأمره بقتاله، ولكنه تعجل الأمر، وكان أبو بكر يهدف إلى تجميد مسيلمة في مكانه لكي يعطي الفرصة لخالد لكي يقاتل القبائل المرتدة في أواسط الجزيرة وشمالها دون تدخل من اليمامة ما دام مسيلمة يتوقع هجوم المسلمين. أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة بعد أن أمده بجيش قوي من المهاجرين والأنصار، بينهم عدد كبير من حفاظ القرآن ومن شهد بدرا إدراكا من المسلمين بعظم الأخطار التي ترتبت على حركته. واشتبك المسلمون بتجمعات مسيلمة في معركة فاصلة لم تشهد لها الجزيرة مثيلا في تاريخها، وقد اضطر المسلمون في أول الأمر إلى التقهقر حتى تمكنت جحافل مسيلمة من اقتحام فسطاط خالد، ولكن بفضل قيادة خالد وإيمان ثابت بن قيس وزيد بن الخطاب وشجاعة البراء بن مالك تمكن المسلمون من إعادة الكرة، فهزموا مسيلمة فتقهقر بفلوله إلى حديقة الموت حيث لاقى مصرعه بعد مجزرة، إذ يروى أنه قتل 7000 من جيش مسيلمة بعقرباء وبالحديقة مثلها وفي الطلب نحو منها، ومني المسلمون بخسائر فادحة، فقتل 360 من المهاجرين و300 من الأنصار، وبلغ مجموع من استشهد 1200 رجل، وهذا دليل على عنف المعركة وشراستها. وكان من نتائجها القضاء على أكبر خطر هدد الإسلام في حرب الردة، والقضاء على آخر أمل لأهل الكتاب في قيادة الجزيرة، فآن لها أن تطمئن وتدين بدين الله. ولم يكن باقي المرتدين بمثل قوة مسيلمة، فسكنت نفوس المسلمين البحرين والردة. سكنت البحرين قبائل عبد القيس وبكر بن وائل من ربيعة، وكانوا في معظمهم النصارى على مذهب أهل الحيرة، وفيهم يهود ومجوس، وأسلم ملكهم المنذر بن ساوى العبدي النصراني على يد العلاء بن الحضرمي، ولم تستطع فارس عمل شيء آنذاك لأنها كانت تجتاز مرحلة صعبة في تاريخها، وعمل الجارود على دعوة قومه إلى الإسلام فانتشر سريعا. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمنذر ارتدت عبد القيس وبكر بن وائل أهل البحرين بسبب المؤثرات الفارسية والنصرانية واليهودية، ولكن الجارود استطاع التغلب على تيار الردة بحكمة، فأبقى معظم قومه على الإسلام، وتزعم المرتدين الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة، وانضم إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرا أو نصرانيا أو يهوديا، وضم إليه الزط والسيابجة، وأرسل إلى الغرور بن سويد أخي النعمان بن المنذر ووعده أن يملكه البحرين، وكان من سلالة ملوك الحيرة، فأصبحت له جموعا كثيرة تمكن بها من محاصرة المسلمين في جؤاثة تؤيده فارس وبلاطها، وضيق عليهم الخناق حتى منعت عنهم الأقوات، وخير ما يمثل حالهم قول عبد الله بن حذافة السهمي: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعودا في جؤاثة محاصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. فتحرك العلاء بن الحضرمي ومعه مسلمة حنيفة وقوم قيس بن عاصم المنقري، فهزم أهل البحرين واستخلص المحاصرين في جؤاثة، وقتل الخطم وتابع من نجا منهم إلى دارين، وهي جزيرة من جزر الخليج سباحة، وظفر بهم، فانتهت ردة البحرين، ورجع كيد أهل الكتاب وفارس إلى نحورهم. ردة اليمن الثانية. وفي ردة اليمن الثانية بزعامة قيس بن عبد يغوث المكشوح المرادي، كان أثر أهل الكتاب باهتا ضعيفا رغم اشتراكهم فيها وتحريضهم عليها بزعامة عمرو بن معد يكرب، وأثناء تتبع الحوادث يظهر يأسهم من النتيجة، فكأن حركة الأسود علمتهم أن لا سبيل إلى الوقوف في وجه المد الإسلامي في اليمن عسكريا، وكان موقف نصارى نجران سلميا على الأغلب، فقد بعث بنو الحارث وفدا لأبي بكر جدد العهد وكتب لهم كتابا وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، أجارهم من جنده ونفسه وأجاز لهم ذمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما رجع عنه محمد بأمر الله عز وجل في أرضهم وأرض العرب ألا يسكن بها دينان، أجارهم على نفسه بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وماشيتهم وعادياتهم وغائبهم وشاهدهم وأسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثما وقعت وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير عليهم ما عليهم، فإذا أدوه فلا يحشرون ولا يعشرون، ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته، ووفى لهم بكل ما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما في هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار المسلمين، وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق. شهد المسور ابن عمرو وعمر مولى أبي بكر. أما نصارى مشارف الشام فقد كانوا من أتباع الروم البيزنطيين، وكانت وفودهم إلى المدينة على الأغلب للتجسس واختبار مدى قوة المسلمين أو خوفا من القوى الإسلامية بعد أن عجز الروم عن حمايتهم. فسير الخليفة أبو بكر عمرا وسعيدا من قبيل الاحتياط أو من قبيل دوريات الأمن والنظام. نتائج حركة الردة. وقد تمخضت حرب الردة عن نتائج كثيرة يهمنا منها في هذا المجال: أولا، وحدة شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام لأول مرة بزوال الرؤوس أو انتظامها في المد الإسلامي. ثانيا، القضاء على النفوذ السياسي لأهل الكتاب في الجزيرة، وهي نتيجة لانتظام الجزيرة في وحدة تامة، فقضى على كل نفوذ سياسي لليهود والنصارى في اليمن وحضرموت وعمان واليمامة وشمال الحجاز، فتواروا في الظلام ورجعوا إلى أساليب الكيد والدس عن طريق النواحي الفكرية، فانتظم الكثير منهم في الإسلام إيمانا ويقينا، وبعضهم انتظم في صفوفه يكيدون له مستغلين فترة اشتغال المسلمين في حركة الجهاد، فتصدوا لدراسة الإسلام وفهمه ومزجه بأفكارهم لتحويره عن طريق التأويل، فاستطاعوا تقسيم المسلمين إلى أحزاب وشيع، فقامت الفتنة الداخلية في الدولة الإسلامية، فحققوا بهذه الوسيلة ما أخفقوا في تحقيقه عن طريق الثورات أو التعاون مع العصبية القبلية أو الضلوع مع القوى الخارجية كالفرس والروم، ولا يزال الإسلام والمسلمون يعانيان من هذا الأثر حتى اليوم، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. واستغلوا المادة الإسلامية وإسلامهم فتنقلوا في الأمصار الإسلامية يسللون أفكارهم باسم الإسلام، يستميلون إليهم المسلمين الجدد والمسلمين الأتقياء الذين لم يدركوا الملابسات السياسية وألاعيبها. ثالثا، جمع القرآن في مصحف واحد. فقد خشي المسلمون أن يلبس أهل الكتاب بعد تظاهر بعضهم بالإسلام وقتل عدد كبير من الحفاظ يوم اليمامة في القرآن ما ليس منه، لأنهم لفراغهم وانشغال المسلمين في حركة الجهاد يمكنهم من الالتصاق بالعامة من المسلمين فيسربون إليهم ما يريدون على أنه قرآن، وهم في نظر أهل الجزيرة من العرب أهل العلم الأول. ففكر عمر بعد واقعة عقربة وأوجس خيفة على القرآن، فعرض على أبي بكر جمع القرآن وما زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر، فأرسل إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم فتداول معه الأمر ثم كلفه بتتبع القرآن وجمعه. فقام زيد بهذه المهمة خير قيام، واعتمد على تحرير نسخة من القرآن مكتوبة في مجموعة من الصحف على المصدرين اللذين حفظا النص القرآني حتى الآن، وهما الحفظ المشافه من الحفظة الأقوياء في ذلك والكتابة المدونة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتب نسخة كاملة في صحف وسميت المصحف لتكون أصلا محفوظا يصون الكتاب الذي سمي كتابا قبل أن يتم ظهوره في صورة كتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهذا الأصل وقى النص القرآني من الزيادة أو النقصان أو أن يشبه في بعض لفظه حافظ، يقع عادة في مثل هذه الأشياء على الرغم من قوة حفظه، فوقاه الله من تحريف وتزوير أهل الكتاب الأمر الذي فعلوه في كتبهم من قبل. وصدق الله العظيم إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثناء الفتوحات الإسلامية زمن الراشدين، ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس. إن أول ما يلفت النظر في هذا الموضوع هو ضلوعهم مع الفرس في العراق. سكن العراق كثير من القبائل العربية التي انتشرت بينها النصرانية على المذهب النسطوري، ومنها إياد التي سكنت منطقة الحيرة ثم ما بين عين التمر والأنبار والجزيرة الفراتية، وبكر بن وائل التي سكنت بادية الكوفة وكان لها نفوذ وعدد، وتميم التي سكنت بادية البصرة، والنمر ابن قاسط وتغلب وهما من ربيعة وسكنتا ما بين الأنبار وعين التمر والجزيرة الفراتية حول هيت وتكريت، وكلب وقضاعة وسكنتا في نواحي هيت وشمال الأنبار، وبنو أسد وسكنوا في بادية الكوفة وبادية الشام. وكانت الحيرة أهم مراكز النصرانية في العراق، وسكنها ناس من جعفي أو جعفة وطيء وكلب وتميم والأزد ولخم وغسان وكندة ومذحج وحمير وبني الحارث ابن كعب وسليم وتنوخ، وهم في معظمهم من أصل يماني عدا تميم، وكانوا على جانب من الرقي لاحتكاكهم المستمر بالفرس. ولتغلب النصرانية عليهم أطلق عليهم اسم العباد. وسكن اليهود الحيرة قبل الإسلام وبقوا فيها حتى الفتح الإسلامي، وكانت العراق قد ضمت عددا من اليهود من آثار السبيين البابليين، وقد تعاون هؤلاء مع الفرس فكانوا عونا لكورش الفارسي في القضاء على الدولة الكلدانية عام 539 قبل الميلاد، وساعدوه في فتح الشام، فسمح لمن رغب منهم بالعودة إلى أرض فلسطين كتدبير سياسي ليكونوا عملاءه في الشام وليقلل من خطرهم في العراق. ثم رحل إلى الحيرة عدد من اليهود ممن ناءوا حكومة الإسلام زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأثناء حركة الردة. كون العرب في العراق إمارة الحيرة وحكمها المناذرة، فدعمها الفرس لتمنع غارات البدو من داخل الجزيرة، ولكن ما لبث هؤلاء أن خافوا بعد أن انتشرت النصرانية بين سكان الحيرة، فعمل الفرس على إخضاع الإمارة لسلطانهم نهائيا، فأصبح أغنياء الفرس المسمين دهاقين يملكون معظم الأراضي الخصبة في السواد، فأصبح عداء بين الدولة الفارسية وحلفائها من اليهود وبين القوى النصرانية العربية من مناذرة الحيرة والقبائل التي تمتد في سكناها إلى البحرين وعمان من عبد القيس وبكر بن وائل، كما أن العداء كان مستحكما بين نصارى الشام الخاضعين للنفوذ الرومي من غسان والنمر وقاصط والضجاعم وبهراء، وبين نصارى العراق الخاضعين للفرس، ولكن كان هذا العداء التقليدي تحول إلى صفاء واتفاق ضد الإسلام ودولته، ولم ينتهي خالد من حرب المرتدين في البحرين حتى طلب منه أبو بكر أن يتوجه إلى العراق، فكان أن كتب له ولعياض: استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغزون معكم أحد ارتد حتى أرى رأيي. وذلك كان حذرا من أن تتأثر القوات الإسلامية بعناصر الردة ومن معهم من أهل الكتاب، فلم يشهد الأيام مرتد، ولم يشترك من رجع عن ارتداده إلى الإسلام في المعارك الإسلامية إلا في عهد عمر بن الخطاب بعد أن قطعت الفتوحات الإسلامية شوطا، وبعد أن قام عمر بعملية الفداء التي اقترحها زمن أبي بكر وأنفذها هو من أجل أن يستثير الطاقات في الجماعات المسلمة لتثبيت دعائم نظامها بتوطيد الألفة وتحقيق الوحدة. وعلى هذا فلم تكن هذه سببا في الفتوحات بل نتيجة لها. كان الكثير من بكر بن وائل قد هرب والتجأ إلى العرب المتنصرة في العراق أثناء حرب الردة، فاشتركوا مع الفرس ضد المسلمين في حرب الأيام. بعد أن قضى المسلمون على حركة الردة سار خالد إلى العراق، فاصطدم بقرى النصارى الخاضعة للفرس في أرض السواد، وهي بانقية وباروسمة وأليس، فصالحه ابن صلوبة عن أهلها على الجزية سنة 12 هجري، وكتب لهم خالد كتابا، وخرج نصارى الحيرة وفيهم أشرافهم مع عبد المسيح ابن عمر ابن ثعلبة وهانئ ابن قبيصة ابن إياس ابن حية الطائي إلى خالد وصالحوه على الجزية، واتفق معهم على أن يكونوا عيونا للمسلمين على الفرس وأن لا يهدم لهم بيعة ولا قصرا، فقبلوا ذلك. وفي وقعة ذات السلاسل في كاظمة اشترك العرب المتنصرة مع هرمز قائد الفرس، وقد تعبى هرمز وأصحابه واقترنوا بالسلاسل، فنصحهم العرب المتنصرة بأن لا يفعلوا ذلك، فأجابهم الفرس: أما أنتم فحدثون أنكم تريدون الهرب. وكانت نتيجة المعركة أن انهزم الفرس وقتل خالد هرمز مبارزة، وأفلت قباذ وأنوشجان من قادة الفرس. وقد عامل المسلمون الفلاحين في العراق معاملة حسنة فلم يسبوهم، يروي الطبري: ولم يحرك خالد وأمراؤه الفلاحين في شيء من فتوحهم لتقدم أبي بكر إليه فيهم، وسب أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم، وأقر من لم ينهض من الفلاحين وجعل لهم الذمة. وأما في وقعة المذار المشهورة سنة 12 هجري، فقد اشترك أهل الكتاب مع الفرس، فكان هرمز قد أخبر كسرى بكتاب خالد إليه بعد اليمامة يدعوه فيه إلى الإسلام أو الجزية، فأمده بجند عليهم قارن ابن قريانس، فلما انتهى إلى المذار بلغته هزيمة هرمز فتوقف بها وانتهت إليه الفلال، وانضم إليهم أكثر السواد والجبل، والسواد كان أكثره نصارى، فهزمهم خالد وقتل قائدهم، وقتل من الفرس عدد جسيم قدره الطبري ب30,000. ويضيف: ولولا المياه لأتى على آخرهم وسب منهم الكثير، وكان في السبي حبيب أبو الحسن البصري، وكان نصرانيا، وما فن مولى عثمان وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة. وظهر في واقعة الولجة تعاون أهل الكتاب من النصارى مع الفرس بصورة أكثر وضوحا، فقد انضمت عرب الضاحية من النصارى والدهاقين والعرب المتنصرة من بكر ابن وائل ومن بطون بني عجل أو عجل وتيم اللات وضبيعة إلى قائد الفرس الأندرزغر، فهزمهم خالد وسار بسيرته في الفلاحين فلم يقتلهم وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم ودعا أهل الأرض إلى الجزاء والذمة فرجعوا إلى بلادهم. وأصاب في أناس من بكر ابن وائل ابنا لجابر ابن بجير النصراني وابنا لعبد الأسود وكثيرا من نصارى بكر ابن وائل الذين أعانوا أهل فارس، فغضب نصارى قومهم فكاتبوا الأعاجم واجتمع هؤلاء النصارى في أليس وعليهم عبد الأسود العجلي في بني عجل أو عجل وتيم اللات وضبيعة، يساندهم جابر ابن بجير النصراني في عرب الضاحية من أهل الحيرة ونصاراهم، وانضم جميعهم إلى بهمن جاذوي قائد الفرس. وقد سارع خالد إلى لقائهم وطلب مبارزة عبد الأسود وابن بجير ومالك ابن قيس، فقتل مالك وأعجل الأعاجم عن طعامهم ودارت رحى معركة شديدة دارت فيها الدائرة على الفرس والعرب المتنصرة، وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر كثيرا فضرب أعناقهم برا بيمين حلفها قبل الوقعة لشدة ما كان من غيظه من نصارى العرب لتحالفهم مع الفرس. قال خالد بن الوليد: لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي 9 أسياف وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس. أما الأنبار فكانت سوقا تجتمع به كلب وبكر ابن وائل وطوائف من قضاعة، وكانت بحماية النصارى من إياد، وسميت كذلك لأن صنائع أمراء العجم كانوا يعطون أرزاقهم منها، فقام خالد والمثنى بالقضاء على المقاومة النصرانية والفارسية بغارة سريعة واستولى عليها المسلمون ومعظم سكانها من العرب، وتوجه خالد إلى عين التمر وكانت فيه مسلحة عظيمة للأعاجم بقيادة مهران ابن بهرام وجمع عظيم من العرب المتنصرة من النمر وتغلب وإياد ومن لف لفهم بقيادة عقة بن أبي عقة الذين أظهروا شدة العداء للإسلام والمسلمين، فطلب عقة من الفرس أن يدعوهم لقتال المسلمين فقال: إن العرب أعلم بقتال العرب وإنكم لمثلنا في قتال العجم، فتركهم مهران وقال لجيشه: فإن كانت لهم على خالد فهي لكم، وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون. فقابل عقة خالدا بنصارى العرب على ميمنته بجير ابن فلان وعلى ميسرته الهذيل ابن عمران، فحمل خالد بنفسه على عقة فاحتضنه وأخذه أسيرا، وهرب بجير وهذيل وأسر الكثير، ولجأ الباقون إلى حصن عين التمر حيث حاصرهم خالد ثم استنزلهم بأمان وقتل معظمهم بما فيهم الزعماء عقة وعمر ابن الصعق، ووجد هناك 40 غلاما يتعلمون الإنجيل في كنيسة منهم نصير أبو موسى ابن نصير وأبو عمرو جد عبد الله ابن عبد الأعلى الشاعر وسيرين أبو محمد ابن سيرين وإخوته ويسار جد محمد ابن إسحاق صاحب السيرة ومرة أبو عبيد جد محمد ابن زيد ابن عبيد ابن مرة ونفيس ابن عبيد ابن مرة وأبو فروة عبد الرحمن ابن الأسود وحمران مولى عثمان، ويذكر صاحب المعارف أنه كان يهوديا واسمه طويدا. وفي أثناء ذلك كانت نصارى العرب من كلب وبهراء والضجاعم وتنوخ تتصدى لعياض ابن غنم، فأرسل إلى خالد يستمده، فوصله الكتاب بعد أن فرغ من عين التمر، فكتب إليه أخصر كتاب في التاريخ إياك أريد. وكان أهل دومة وعليهم أكيدر الذي ارتد قد استمدوا العرب المتنصرة، فوصلهم وديعة في كلب وبهراء ومساندة رومانوس ابن وبرة وابن الحذرجان في الضجاعم وابن الأيهم في طوائف من غسان وتنوخ، فأشجوا عياضا وشجوا به. ولما سار خالد إلى دومة خرج أكيدر منها فأخذه عاصم ابن عمرو أسيرا ثم قتله خالد كما قتل أميرها الآخر وهو الجودي. وجعل خالد دومة بينه وبين عياض، وكان النصارى الذين أمدوا دومة من كلب وغسان وتنوخ والضجاعم من الكثرة، بحيث لم يحملهم الحصن فبقوا محيطين به. فلما هاجمهم خالد واشتد القتال، أغلق من في الحصن الحصن دون أصحابهم فبقوا حوله، فتحركت في تميم أحلافها السابقة، فتقدم الأقرع وعاصم فآمنوا كلبا فأطلقهم لهم خالد قائلا: ما لي ولكم، أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام؟ ثم اقتلع خالد باب الحصن واقتحمه المسلمون. ولما علم العرب بغيبة خالد عن الحيرة إلى دومة، كاتبت نصارى الجزيرة الأعاجم والروم غضبا لعقة، وعرضوا عليهم التضامن معا في قتال المسلمين، يتزعمهم الهذيل بن عمران، كما خرج ربيعة بن بجير التغلبي الذي كان بالثنى والبشر غضبا لعقة، واجتمع الفرس بقيادة زرمهر وروزبة، واتعد ربيعة والهذيل وزرمهر حصيدا والخنافس، فسارع القعقاع بن عمرو التميمي إلى حصيد حيث أوقع بهم الهزيمة، ففروا إلى الخنافس التي هرب منها المهبوذان بعد أن تقدم لحربه أبو ليلى، وانضم إلى الهذيل بن عمران بالمصيخ حيث باغتهم خالد، وأفلت الهذيل في ناس قليل، ولحق بعتاب بن فلان بالبشر وهو في عسكر ضخم، فبيتهم خالد بمن معه وجرد فيهم السيف، فلم يفلت منهم مخبر، وغنم وسبى وبعث بالخبر إلى أبي بكر، واشترى علي بن أبي طالب بنت ربيعة بن بجير، كما بيت خالد في البشر عتاب والهذيل، وقتل منهم مقتلة، ثم سار إلى الرضاب وفيها هلال بن عقة، فتفرق عنه أصحابه فسار عنها. كان للسرعة والمباغتة التي اتبعها خالد في حربه أكبر الأثر في عدم تمكن هذه القوة من الاجتماع، ففرقها ثم قضى عليها، وأقسم لا يبغتن تغلب في عقر دارها، لأنها تولت كبر طلب ثأر عقة، وكانت منازلها بالفراض عند تخوم الشام والعراق والجزيرة، فتوجه إليها، فاعتبر الروم مجيء خالد تحديا لهم، فاغتاظوا وتضامنوا مع تغلب وإياد والنمر، واستعانوا بمن يليهم من مسالح فارس، فهزمهم خالد، وقتل المسلمون على ما ذكر من المبالغة 100,000. ورجع خالد بجيشه إلى الكوفة وجعل نفسه في الساقة، وتوجه إلى مكة حاجا شاكرا أنعم الله، ووافى جيشه مع صاحب الساقة الذي وضعه، فقدما معا، ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد، فعتب عليه. فبعد هذه الأحداث الجسام وافى كتاب أبي بكر خالدا يأمره بالتحرك إلى الشام، ولا أدل على شدة مقاومة النصارى في العراق للعرب المسلمين من أن أهل الأيام من أهل الكوفة كانوا يوعدون معاوية قائلين: ما شاء معاوية، نحن أصحاب ذات السلاسل، ويسمون ما بينها وبين الفراض، ما يذكرون ما كان بعد احتقارا لما كان بعد فيما كان قبل. واستمر نصارى العراق في عدائهم للإسلام بعد مسير خالد إلى الشام، وتزعم النمر، وتغلب فارس العناب التغلبي، فضربهم المثنى بشدة في صفين، وكان أخشى ما يخشاه المسلمون أن يتحول الصراع إلى عصبية، إذ يروى في واقعة صفين هذه أن فرات وعتيبة ومن معهما مروا بطائفة من تغلب والنمر، فأغاروا عليهم حتى رموا بطائفة منهم في الماء، فناشدوهم وجعلوا ينادونهم: الغرق الغرق. وجعل عتيبة وفرات يذمران الناس وينادونهم: تغريق بتحريق، يذكرونهم يوما من أيامهم في الجاهلية أحرقوا فيها قوما من بكر بن وائل في غيضة من الغياض. فعلم عمر بن الخطاب بذلك من عيونه، فبعث إلى عتبة وفرات، فحلفا أنهما ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام، فصدقهما وردهما حتى قدما على المثنى. وقد هال المسلمين قتال الفرس لوجود العرب المتنصرة معهم، حتى أن عمر لما بايعه الناس انتدبهم إلى أهل فارس، فلم ينتدب أحد في ثلاث لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم في الأمم. فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس، فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود وسعد بن عبيد الأنصاري أو صليط بن قيس. واستجاب أهل السواد بما فيهم النصارى لنداء رستم عندما كتب إليهم أن يثوروا بالمسلمين، ودس إليهم الرؤساء فثاروا بالمسلمين، وتراجع المسلمون إلى الفرات، ونزل المثنى بذي قار، وجاءهم كتاب عمر بن الخطاب. أما بعد، فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم، ولا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا حلفاءهم أحدا من أهل الفرات ولا فارسا إلا اجتلبتموه، فإن جاء طائعا وإلا حشرتموه، احملوا العرب على الجد، إذا جد العجم فلتلقوا جدهم بجدكم. وكانت شجاعة المسلمين سببا في جعل نصارى العراق يغيرون من مواقفهم بعض الشيء، فتحركت في نفوس بعضهم العصبية أو المصلحة ضد العجم، فأصبح يحارب بجانب المسلمين. ففي موقعة الجسر سنة 13 هجري عقد ابن صلوبة الجسر للفريقين المسلمين والفرس، وأوشكت الهزيمة أن تحل بالمسلمين بعد أن حصروا بين الفرات والجيش الفارسي، فقاتل أبو زبيد الطائي النصراني إلى جانب المسلمين حمية للعرب، وكان سببا في إنقاذ من بقي من جيش أبي عبيد، ولعله كان مع جيش الفرس في جماعة من قومه فانضم إلى المسلمين عندما رأى الدائرة عليهم. وتتابع أهل الكتاب من النصارى ينضمون إلى جيوش الإسلام، ففي وقعة البويب سنة 13 هجري قدم أنس بن هلال النمري ممدا للمثنى في أناس من النمر نصارى، وابن مردي الفهري التغلبي في أناس من بني تغلب نصارى، ولما اشتد القتال قال المثنى: يا أنس، إنك امرؤ عربي وإن لم تكن على ديننا، فإذا رأيتني قد حملت على مهران فاحمل معي، وقال لابن مردي الفهري مثل ذلك، ولعل المثنى طلب ذلك منهما لمراقبتهما وخوفا من الغدر بالمسلمين، فجعلهما تحت عينيه يرقبهم، خاصة وأن مساعدة النصارى للمسلمين كانت حديثة العهد بعد سلسلة من العداوة. كما أصبح أهل الحيرة عيونا للمسلمين عندما جاء سعد بن أبي وقاص، ولا يعني ذلك أن العداوة في العراق انتهت بين المسلمين وأهل الكتاب من النصارى، فإننا نجد الغارات التي سبقت القادسية شملت العرب المتنصرة، فعندما توجه سعد إلى القادسية من شراف كان من المقرر أن يقدم عليه المعنى بن حارثة أخو المثنى وسلمى بنت خفصة التميمية تيم اللات بوصية المثنى، فشغلهما قابوس ابن قابوس ابن المنذر، وذلك أن الآزاد مرد الفارسي بعثه إلى القادسية وقال له: ادعو العرب فأنت على من أجابك، وكن كما كان آباؤك. فنزل القادسية وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعودا، فلما انتهى إلى المعنى خبره بيته ومن معه فقضى عليهم، وقدموا على سعد وهو بشراف. وكان كثير من أهل السواد ممن صالح المسلمين قد أصبحوا إلب لأهل فارس، وخفوا لهم واستعدوا لقتال المسلمين مع رستم. فبث سعد الغارات على الحيرة وبير كسكر والأنبار، كما بعث عيونا إلى أهل الحيرة وإلى صلوبة ليعلموا له خبر فارس، وأرسل سعد مالك بن ربيعة ومعه المساور ابن النعمان التيمي، فأغارا على الفيوم فأصاب إبلا لبني تغلب والنمر. ولما وصل رستم الحيرة دعا أهلها وقال: يا أعداء الله، فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا، وكنتم عونا لهم علينا، وقويتموهم بالأموال. فقال له ابن بقيلة: أما أنت وقولك إن فرحنا بمجيئهم، فماذا فعلوا؟ بأي ذلك من أمورهم نفرح؟ إنهم يزعمون أن عبيد لهم، وما هم على ديننا، وأنهم ليشهدون علينا أن من أهل النار. وأما قولك إن كنا عيونا لهم، فما الذي يحوجهم إلى أن نكون عيونا لهم؟ وقد هرب أصحابكم منهم وخلوا لهم القرى، فليس يمنعهم أحد من وجه أرادوه، إن شاءوا أخذوا يمينا أو شمالا. وأما قولك إننا قويناهم بالأموال، فإننا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا، وإذ لم تمنعونا مخافة أن نسبى وأن نحرب وتقتل مقاتلتنا، وقد عجز منهم من لقيهم منكم، فكنا نحن أعجز، ولعمري لأنتم أحب إلينا منهم وأحسن عندنا بلاء، فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا، فإن نحن بمنزلة علوج السواد عبيد لمن غلب. فقال رستم: صدقكم الرجل، ولعمري أن الرجل لصادق، وما كانت موافقتهم على شروط المسلمين إلا تحينا للفرصة التي تمكنهم من نقضها، كما فعل يهود الحجاز مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان لكسرى مرابطة في قصر بني مقاتل عليها النعمان بن قبيصة الطائي ابن عم قبيصة صاحب الحيرة، فقال عن سعد بن أبي وقاص: وأما إن كان قرشيا فليس بشيء، إنما قريش عبيد لمن غلب، ولا يمنعون خفيرا ولا يخرجون من بلادهم إلي بخفير. ولما نزل سعد القادسية استغاث أهل السواد وخاصة من لهم الضياع بيزدجر وهيجوه قائلين: وإن أبطأ الغياث أعطيناهم، أي للمسلمين، ما بأيدينا. كما وفد بعد القادسية كثير من النصارى الذين ينتمون إلى العرب المتنصرة المقيمة على ضفاف الفرات وأعلنوا إسلامهم. وفي فتح تكريت سنة 16 هجري كان قد أرسل سعد عبد الله ابن المعتم إلى الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر والشهارجة، ووكل عبد الله بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم، فاستجابت له تغلب وإياد والنمر فأرسل إليهم: إن كنتم صادقين فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واقرأوا بما جاء به من عند الله، ثم أعلمون رأيكم. فأسلموا، فقال لهم: إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أن قد نهدنا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها، فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة وكبروا. فقاموا بذلك، وحسب الروم أن المسلمين أتوهم من خلفهم، فدخلوا عليهم مما يلي دجلة، فبادروا الأبواب التي عليها المسلمون، فأخذتهم سيوف المسلمين مستقبلتهم وسيوف الربعيين الذين أسلموا ليلة إذن من خلفهم، فلم يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والنمر. ولكن جموع النصارى عادت لتتحالف مع الفرس والروم، فقد تحرك أهل الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص وبعثوا إلى أهل هيت، فاشترك النصارى والفرس والروم مرة أخرى في هيت، حيث تمكن عمر بن مالك بن عتبة من القضاء عليهم بأمر سعد. وفي وقعة السوس سنة 17 هجري اشترك النصارى وفيها القسس والرهبان إلى جانب العجم الذين كانوا بقيادة شهريار أخو الهرمزان، وكان الرهبان والقسيسون يقولون: يا معشر العرب لا تعنوا، فإنه لا يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال، وصاحوا بالمسلمين وغاضوهم. وفي خوزستان التي سكنها قبل الفتوحات الإسلامية قبائل بني العم إلى جانب العجم، وجه عتبة بن غزوان سلمة بن القين وحرملة بن مريطة من بني العدوية، فدعا سلمة وحرملة بني العم، فاستجاب لهما غالب الوائلي وكليب بن وائل وقومهما بن العم بن مالك، وأمدوا المسلمين أثناء قتال الهرمزان، وهاجرت طوائف منهم وسكنوا البصرة. وكان لأهل الكتاب من النصارى مودة وحب ليزدجر، فتعاونوا معه وعطفوا عليه طيلة حياته. ولما بلغت وفاته مسامع إيلياء مطران مرو، جمع من كان قبله من النصارى وقال لهم: إن ملك الفرس قد قتل، وهو ابن شهريار ابن كسرى، وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه، ولهذا الملك عنصر في النصرانية مع ما نال النصارى في ملك جده كسرى من الشرف، حتى بنى لهم بعض البيع وسدد لهم بعض ملتهم، فينبغي لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته شيرين كان إلى النصارى، وقد رأيت أن أبني له ناووسا وأحمل جثته على كرامة حتى أواريها فيه. فاستجاب له النصارى في مرو، واستخرجوا جثة يزدجر من النهر وحملوه إلى الناووس الذي أمر ببنائه. والذي يجدر ملاحظته أن المساعدات التي قدمها نصارى العراق للمسلمين ضد الفرس كانت بدافع العصبية التي بدأ ظهورها قبل الإسلام في موقعة ذي قار سنة 610 ميلادي ضد الفرس، ولا يجب أن ينظر إليها إلا بهذا القياس، ولذا فكانوا يأملون بمكافآت غير التي حصلوا عليها، وكانوا يأملون بعدم الخضوع للسلطة المركزية الإسلامية، فلما ظهر الإسلام كدولة ونظام أمام أعينهم انقسموا فريقين، فريق وهو الأكثرية ارتضى الإسلام وأحكامه وسعد به وأسعد غيره، وآخر أخذ يكيده ويبذل بذور الفرقة بين المسلمين إما بالاندماج في الجماعة لتقويضها من داخلها وإما بكيدها من الخارج، فكانت الفتن. ضلوع أهل الكتاب مع الروم في الشام ومصر. انتزع المسلمون في عهد عمر الشام ومصر وبرقة من الروم، وكان أهلها من أهل الكتاب وأكثريتهم من النصارى الذين اختلفوا عن الروم في مذهبهم، فقدم بعضهم المساعدات للمسلمين أثناء الفتح، ولكن أكثرهم وقفوا إلى جانب الروم في وجه الزحف الإسلامي. وليس هنا موضع تتبع الفتوحات وتفصيلها، وإنما هدفنا أن نقف وقفات مع هذه المواقف المختلفة من خلال الفتوحات. كان الصدام بين المسلمين وعرب أهل الكتاب على مشارف الشام قد قطع شوطا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق منه أبو بكر فأرسل جيش أسامة، ثم أرسل خالد بن سعيد إلى تيماء بقوة صغيرة وأمره ألا يبرحها وأن يدعو من حوله بالانضمام إليه وألا يقبل إلا ممن لم يرتد ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره، فاجتمع لخالد جموع كثيرة بلغت عظمته الروم، فأمروا العرب المتنصرة أي الضاحية من بهراء وكلب وسليم وتنوخ ولخم وجذام وغسان بحرب المسلمين، فكتب خالد إلى أبي بكر يعلمه فأمره أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله، فسار إليهم خالد حتى نزل بين آبل والزيزياء والقسطل، فتفرقت جموع العرب المتنصرة وانضم كثير منهم للمسلمين، ولكن خالدا خشي أن يكون ذلك فخا للقضاء على المسلمين فأرسل إلى أبي بكر يستمده، فأمده بذي الكلاع وعكرمة والوليد بن عقبة، ولكن خالدا اغتر بمن معه وخالف أمر أبي بكر بالاحتياط، فهاجم الروم الذين كانوا بقيادة باهان فاستطردوا له حتى أرز باهان إلى دمشق، ووصل خالد ومن معه إلى مرج الصفر، فانطوت مسالح باهان عليه وأخذوا عليه الطرق فهزم، وتمكن عكرمة من رد باهان، فعين أبو بكر شرحبيل بن حسن بدلا من خالد، وكانت هذه الهزيمة بسبب التسهيلات التي قدمها نصارى العرب في البلقاء للروم بعد أن كان المسلمون قد اطمأنوا إليهم. ولما سار أبو عبيدة على باب من البلقاء قاتله أهل من نصارى العرب، ولما فشلوا في الحصول على مساعدة الروم صالحوه، فكان أول صلح بالشام، وهذه الغارات والطلائع المتتالية إلى مشارف الشام أضعفت أثر نصارى العرب، فخيل للمؤرخين أن القبائل النصرانية واليهودية سهلت مهمة المسلمين وشجعتهم على فتوح الشام، وهذا لا يعكس الواقع الصحيح، فقد قاوم النصارى حملات الفتح الإسلامي مع الروم البيزنطيين، ولا داعي لعرض أسباب الفتوح التي تنبع من طبيعة الدعوة الإسلامية التي لا تعترف بحدود ولا بفواصل، بل يجب أن يستمر تبليغ الدعوة حتى تعم الأرض ومن عليها في حدود الإمكان. لقد توالى الاصطدام مع أهل الكتاب النصارى، فاصطدم خالد بن الوليد بعد قدومه من العراق بغسان وعليهم الحارث بن الأيهم، وكانت بصرة أول مدينة بالشام افتتحها خالد بجنود العراق، كما اشترك العرب المتنصرة وفيهم القسس والرهبان والبطاركة في معركة أجنادين إلى جانب القوات الرومية التي زادت على 100,000، واستغل الروم عروبتهم فاستعملوا بعضهم عيونا على المسلمين، فقد أرسل القبقلار أثناء معركة أجنادين رجلا عربيا من قضاعة وهو هزارف ليدخل بين المسلمين، فأقام فيهم يوما وليلة وأتاه بخبرهم. ولما حاصر المسلمون حمص اتصل أهل الكتاب من عرب الجزيرة بهرقل وحرضوه على استخلاصها وأمدوه ووعدوه المقاومة عن أنفسهم، فتشجع الروم على التحرك المضاد ضد القوات الإسلامية الزاحفة، فأمر عمر بن الخطاب المسلمين بالانسياح في الشام وغزو الجزيرة ليقطع الصلة بين أهل الكتاب في الجزيرة وبين الروم، فاستنصر أهل الكوفة لغزو الجزيرة الرقة وقرقيسياء ونصيبين وحران والرها، كما أمر سعدا أن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة ومن ربيعة وتنوخ. فلما بلغ أهل الجزيرة أن الجنود قد ضربت من الكوفة تفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم وخلوا الروم، ولما اصطدم الوليد بن عقبة بعرب الجزيرة استجابوا له ونهض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار، فارتحلوا بقبيلتهم فاقتحموا أرض الروم، فخاف عمر أن يحذو عرب الشام حذوهم، فطلب إلى ملك الروم إخراجهم وهدده بأن يخرج النصارى من بلاد العرب إن لم يفعل. فخرجوا مع أبي عدي بن زياد، وخنس كثير منهم وتفرقوا فيما يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم، وقد انتشر الإسلام في الجزيرة بين أهل الكتاب بسرعة، فسهلوا فتحها، ولذلك يقول الطبري عن سيف: فكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرا وأيسره فتحا، فكانت تلك السهولة مهجنة عليهم وعلى من أقام فيهم من المسلمين. ويروي ابن إسحاق في حوادث سنة 14 هجري: دخل أبو عبيدة دمشق فشتى بها، فلما أصافت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أنطاكية، ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلي وعاملة، وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير عليهم جبل ابن الأيهم، كما انضم بعض المستعربة من النصارى من لخم وجذام للمسلمين، ولكنهم غدروا بهم لما رأوا جد القتال وفروا إلى ما كان قربهم من القرى وخذلوا المسلمين. فقال قائل من المسلمين: القوم لخم وجذام في الهرب، ونحن والروم بمرج نضطرب، فإن يعودوا بعدها لا نصطحب. وفي اليرموك كان جبل ابن الأيهم بمن معه من مستعربة الشام على مقدمة باهان أو ماهان الأرمني قائد الروم، وتمكن المسلمون من استمالة بعضهم فضعف العدو، وانهزم الروم في اليرموك، فسار جبل إلى موضعه في جماعة من قومه، فأرسل إليه يزيد بن أبي سفيان: أن أقطع على أرضك الخراج وأداء الجزية. فقال: إنما يؤدي الجزية العلوج، وأنا رجل من العرب. واستمر كعميل للروم في مناوراته، فأتى عمر بن الخطاب عندما جاء وفتح القدس فتظاهر بالإسلام، ثم تمرد على حكمه في قضيته مع الأعرابي الفزاري الذي وطئ ثوبه أثناء الطواف حول الكعبة، وتسلل هو وأصحابه في جنح الليل ودخل القسطنطينية على هرقل وأقام عنده، وأعظم قدومه وأقطعه الأموال والأرضين والرباع، وكان معه من قومه 30,000، فكان الروم موئلا وملاذا لمن يعادي الإسلام ودولته. فيذكر الواقدي أن دمشق لما فتحت لحق كثير من أهلها بهرقل وهو بأنطاكية، فخلت بذلك كثير من المنازل فنزلها المسلمون. أما تغلب التي سكنت بلاد ما بين النهرين مثل النمر وقضاعة، فقد وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجري وأسلم بعضهم، وعين عمر بن الخطاب الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة كما استعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها. ولعل شرط النبي على تغلب بأن لا يعمد أولادهم هو الذي دفع الوليد ألا يقبل منهم إلا الإسلام، ولكن عمر بن الخطاب منع استخدام أي وسيلة من وسائل الضغط عليهم، ومنحهم حرية إقامة شعائرهم الدينية على ألا يقفوا في سبيل أي فرد من أفراد قبيلتهم في التحول إلى الإسلام أو يعمدوا وليدا ممن أسلم آباؤهم، كما فرض عليهم ضعف الصدقة لأنه أراد أخذ الجزية منهم، فانطلقوا هاربين إلى أرض الروم، فقال له زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة التغلبي: أنشدك الله فيهم، فإنهم قوم عرب يأنفون من الجزية وهم قوم لهم نكاية، فلا تعين عدوك عليهم. ففرض عليهم ضعف الصدقة، وقد بقيت فيهم ظاهرة التعصب للنصرانية قوية، فكانوا ينازعون الوليد، فهم بهم وقال في ذلك: إذا ما عصبت الرأس منى بمشوذ، فغيك منى تغلب ابن توائلي. ولما بلغ عمر ذلك خاف أن يسطو بهم وفيه اندفاع الشباب وتهوره، فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان، وخرج الوليد واستودع 100 من الإبل حريث بن النعمان فاختانها. ونال نصارى الشام كثيرا من المميزات في عهد عمر، فكان منهم المخلص الشديد في إخلاصه والعميل الممعن في عمالته. فعندما أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين لفتحها، نزل بالحاضر، فزحف إليهم الروم وعليهم ميناس، وهو أعظمهم بعد هرقل، فلاقاهم خالد فهزمهم وقتل ميناس. أما أهل الحاضر فأرسلوا إلى خالد أنهم عرب، وإنما حشروا ولم يكن من رأيهم حربه، فقبل منهم وتركهم. ولما سار حبيب بن مسلمة سنة 15 هجري إلى جرجومة من أنطاكيا، افتتحها صلحا على أن يكونوا عونا للمسلمين. وقد حاول نصارى الشام أن ينضموا للروم في مصر في صراعهم مع المد الإسلامي، فقد رحل جماعة من غسان ولخم وجذام وعاملة وضبة من بني عم جبل ابن الأيهم وكبار بلاد غسان وما والاها من البلاد، وتوجهوا إلى مصر بعد أن كاتبوا المقوقس ليأذن لهم، ولم يجبهم إلى طلبهم، وأجابهم القائد الروماني. وكان نصيبهم أن كبسهم المسلمون وهم في طريقهم قبل أن يتمكنوا من الانضمام لجيش الروم. إنه كان على تنيس رجل يقال له أبو ثور من العرب المتنصرة، فلما فتحت دمياط سار إليها المسلمون، فبرز إليهم نحو 20,000 من العرب المتنصرة والقبط والروم، فكانت بينهم حروب آلت إلى وقوع أبي ثور في أيدي المسلمين وانهزام أصحابه. ورغم أن سكان مصر من القبط استقبلوا المسلمين بحماسة وكانوا أعوانا لهم في الفرما، إلا أن بعض المتعصبين للنصرانية وقفوا مع الروم ضد المسلمين، ومن أبرز من قام بذلك حنة الماروسي وحنة النقيوسي، فقد حاول عرقلة سير المسلمين، واستطاع عمرو بن العاص أن يقضي على كتيبة حنة النقيوسي الخضراء عند سفح الأهرام، وأظفر به في بلدة إبويط من أعمال البهنسة. وأما حنة الماروسي فقد قاتل المسلمين بعد فتح البهنسة، فقتل هو ومن معه، وانتشل أصحابه جثته من النيل. كما اشترك قبط مصر إلى جانب الروم أثناء تحرك القوات الإسلامية إلى الإسكندرية، فلقيهم عمرو بالكريون وهزمهم، وكان فيهم أهل سخا وبلهست والخيس وسلطيس وغيرهم، وقد رفضوا الروم وأعانوهم. أما في الإسكندرية نفسها فقد أحب القبط الموادعة، وأما الروم فقد أعدوا لقتال المسلمين، فافتتحها عمرو، ونزل فيها عبد الله بن حذافة في رابطة من المسلمين، فراسل النصارى قسطنطين بن هرقل وأخبروه بقلة عدد المسلمين، فأرسل منويل في 300 مركب مشحونة بالمقاتلة، فدخل الإسكندرية وقتل من فيها من روابط المسلمين إلا من هرب سنة 26 هجري، فعاد عمرو وافتتحها وقتل المقاتلة وسب الذرية، ولكن عثمان أمر برد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذي كان لهم، ولم يصح عنده نقضهم. ويروى أن المقوقس اعتزل أهل إسكندرية حين نقضوا، فأقره عمرو ومن معه على أمرهم الأول، كما يروى أنه مات قبل هذه الغزاة، ويعتبر هذا الفتح الآخر إذ أنها انتقضت مرتين. وأما اليهود فقد تظاهروا بالترحيب بدخول المسلمين إلى الشام، فصالحهم أبو الأعور في طبرية، وكانت من أكبر تجمعاتهم في بلاد الشام، كما وقفوا على الحياد في فتح مصر، وكان منهم عدد كبير في الإسكندرية، فقد كتب عمرو بن العاص بعد فتح الإسكندرية: أما بعد، فإني قد فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أني أصبت فيها 4,000 بنية ب4,000 حمام و40,000 يهودي عليهم الجزية. وسمح لهم عمرو بن العاص بالبقاء في الإسكندرية، كما احتفظوا بمواقعهم في مصر في أحياء الإسكندرية وعين شمس بجوار منف. وفي الشام أسكن معاوية جماعة من اليهود في حصن طرابلس بعد أن افتتحه في خلافة عثمان.